قال المصنف رحمه الله تعالى: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. شرط في قبول الله تعالى السعي أي العمل من العبد، وخبر المتقدم أن يجتمع الألف للإطلاق فيه أي في السعي شيئان: أحدهما إصابة ضد الخطأ، والثاني إخلاص ضد الشرك معا، أي أن لم يتفرق. وتفسيره في البيت الذي بعده: فتفسير الإخلاص كون العمل لله رب العرش خالصا لا شرك فيه له سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وتفسير الإصابة كونه موافق الشرع الثابت عن الله عز وجل الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده دينا، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولم يقبل من أحد دينا سواه، ولا أحسن دينا ممن التزمه وقد سفه نفسه من راغب عنه. وقد جمع بين هذين الشرطين في قوله عز وجل في خاتمة هذا السفر العظيم والكتاب الجليل، ختمه المصنف بمسك الختام، وهذا الختام هو أن كل ما تقدم مما يجب الإيمان به والعمل به فإن هذا العمل لا يكون عملا صحيحا متقبلا حتى يتوافر فيه شرطان، وبعض العلماء يجعلها ثلاثة، فيجعل الإيمان شرطا أولا، وبعضهم لا يذكر الإيمان على اعتبار أن العمل أصلا لا ننظر إلى بيان شروطه وأركانه إلا إذا كان وأركانه إلا إذا كان العامل ماذا؟ ها؟ إلا إذا كان العامل مؤمنا. وبعض أهل العلم يجعلها ثلاثة: الشرط الأول الإيمان، فلا يقبل أي عمل من كافر ولو لم يكن مشركا إذا كفر بأي مكفر آخر. والشرط الثاني الإخلاص، بأن يبتغي المسلم بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. والشرط الثالث هو الصواب، وهو أن يكون العمل الذي يتقرب به العبد إلى ربه موافقا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إفراط فيها ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان، لا وكس ولا شطط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، فلا يجوز أن نطلب الهدى من غير ما جاء به. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دين كامل، قد أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتأمل يا عبد الله، تأمل رعاك الله ووفقك، هل أنت ممن توافرت فيه هذه الشروط الثلاث؟ الإيمان نرجو الله أن نكون وإياكم جميعا مؤمنين، ولكن هل طبقنا الشرطين الآخرين وهما إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد نص الشيخ رحمه الله كما نص قبله من قبله من السلف على أنها الشرطين اللذين هما الإخلاص والمتابعة صنوان لا يفترقان ولا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا يتحقق الإخلاص بغير المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتحقق المتابعة بغير إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هذين الشرطين لا يمكن انفراد واحد منهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. والآن يشرع رحمه الله في تفصيل ما يتعلق بهذين الشرطين. نعم. وقد جمع بين هذين الشرطين في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد تقدم الكلام على الإخلاص مستوفى في بابه. وأما مسألة التمسك بالكتاب والسنة فنذكر فيها فصولا. الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله. قال قبل الله هذا، ولئن كان الكلام قد تقدم على الإخلاص فإننا نتكلم عن خلاصة لما تقدم. فالإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، والمقصود به أن يسلك المؤمن أو أن يقصد المؤمن بالعمل الذي يتقرب به إلى الله أن ينوي بذلك وجه الله الكريم، لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا رياء ولا سمعة ولا تحقيق عرض من عروض الدنيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك جاء الحث على الإخلاص في آيات كثيرة في آيات كثيرة. هذا الإخلاص الذي قلنا إنه عمل قلبي، يعني أكثر آيات القرآن التي تتحدث عن التوحيد تتكلم عنه. قال الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، من ذكر أنثى وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. قل الله فاعبد مخلصا له الدين. فالإخلاص له مقومات، وكل واحد يعرفه من نفسه كما أن له نواقض ونواقص تبطله أو تضعفه، وعلى رأسها الرياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فإن أهمية الإخلاص في حياة المسلم تظهر آثارها في أمور كثيرة، في تصرفاته، في تيسير أموره، في رضاه بما قسم الله له وما قدر الله له، في تسليمه لقضاء الله وقدره، في اقتناعه بالحلال عن الحرام، في تركه ما حرم الله جل وعلا، في إقباله على طاعة الله تبارك وتعالى بصدق وإقبال صحيح. هذه علامات ماذا؟ الإخلاص ونتائجه. ولذلك بين خسارة من يجانب الإخلاص، فقال تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. كذلك مما يخدشه أو قد ينقضه إذا استغرقه، إرادة المسلم أو إرادة العبد بعمله الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، عافانا الله وإياكم. فإذن الأمر خطير، وبخاصة أنه عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعرف المخلص من غير المخلص، والله يعلم المفسد من المصلح. فلذلك يا عبد الله اختبر قلبك في كل وقت، فإذا لمست منه ضعفا تعاهد قلبك بالطاعة، وتعاهد قلبك بما يقوي إيمانك بالذكر وتلاوة القرآن ومجالسة الصالحين والبعد عن الطالحين والإقبال على الله تبارك وتعالى والبعد عن المحرمات والاكتفاء بالحلال. هذا كله من طرق ماذا؟ من طرق صحة الإخلاص. فتنبه لهذا ووفقك الله، وكن مخلصا لله في أقوالك وأفعالك وفي كل ما تتقرب به إلى ربك، فإن هذا هو أساس كل عمل، والله تبارك وتعالى لا يتقبل إلا من المخلصين المتقين الذين يقومون أو يقضون بالحق وبه يعدلون. نعم. الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله. الآن يتكلم عن تفاصيل الشرط الثاني أو الثالث، على أساس أن الشرط الأول هو الإيمان. فبدأ بتفصيل مسألة التمسك بالاعتصام بالكتاب والسنة. ومعنى التمسك أي السير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا في جميع مناحي الحياة. فلذلك سيقسمه إلى فصول يفصل فيها أهمية الاعتصام بحبل الله والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نلزمه وأن نفهم تلك التفاصيل حتى نطبقها في حياتنا العملية إن شاء الله تعالى. نعم. الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: ومن يطع الله والرسول يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وغير ذلك من الآيات. وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لا. ذكر المصنف أن الفصل الأول هو طاعة الله ورسوله، والمقصود بهذه الطاعة امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمقصود أن طاعة الله ورسوله، وهي ألا يراك الله تبارك وتعالى حيث أمرك، ولا لا يراك الله تبارك وتعالى حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. بمعنى أنك إذا سمعت الآيات والأحاديث فيها أوامر ونواهي فما عليك إلا التسليم والإذعان لقضاء لما أمر الله به ولقضاء الله وقدره. ولذلك فإن حقيقة الطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. باختصار، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. بأن يستقيم المسلم على طاعة الله إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، وهو المقصود بقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وذكر بعضا أو مجموعة من الآيات في وجوب الطاعة، نختار منها الآية الأخيرة التي ذكر: قل إن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في الأمر فردوه إلى الله والرسول وإن تنازعتم في شيء من الأمر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والمقصود أنك يا عبد الله تطيع الله تبارك وتعالى فيما أمرك أو نهاك عنه، فيما أمرك بالامتثال وفيما نهاك عنه بالاجتناب، وهذا أمر قد لا يتفطنه له بعض الناس، يأخذ الإسلام بالتقليد والتبعية دون أن يحقق النصوص الشرعية التي تجب طاعة الله تبارك وتعالى فيها وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا هنا أن نطيع الله وأن نطيع الرسول، ولذلك قال من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وهذه الطاعة الممتثلة ممثلة في امتثال الأوامر واجتناب النواهي قد جاء في القرآن والسنة يعني ما يدل عليها بهيئاتها وصفاتها التي أداها بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نخالفها قيد أنملة. ولذلك قال ذلك خير وأحسن تأويلا، أي الرد إلى الله ورسوله في موضع الاختلاف هذا هو الذي ينبغي، وهو ذلك الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هما طريق الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، ولا سعادة لأحد بغير هذه الطاعة. ثم إن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ولذلك يقول تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن عصاني من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وكثيرا ما يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولذلك فالواجب المبادرة إلى الطاعة والمسارعة إليها، إذا سمع المسلم حي على الصلاة حي على الفلاح ترك كل ما أمامه من أشياء، فالواجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله في الفرائض والنوافل، لأن هذا هو طريق محبة الله جل وعلا. يقول الله عز وجل فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم الحديث، وفيه فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس. وله عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وله عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا. إن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، في سقط. أنا أذكر كلام حذيفة فيه كلام فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. نعم. وله عن أبي موسى رحمه الله تعالى ورضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفيه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطيني الله عز وجل، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وفي جامع الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وزاد أحمد: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمة من أمته حواريون وأصحاب حواريون من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وله عن الحسن بن جابر قال: سمعت المقداد بن يعدي كرب رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أستحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية. ذكر المصنف رحمه الله مجموعة أحاديث في وجوب طاعة الله ورسوله، وبدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. في هذا الحديث بشارة ونذارة، بشارة للمؤمنين المطيعين المخلصين المخبتين بالجنة، ونذارة من مخالفة طريق الجنة، وهو الطريق الذي يؤدي بأهله والعياذ بالله إلى النار. فأمرهم وأخبر أن جميع الأمة سيدخلون الجنة إنهم طبقوا ما يقتضيه ذلك، ثم بين أن هناك أناسا يأبون، يعرض عليهم الخير فيمتنعون منه ويختاروا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيقعون في مخالفة الشرع ويتنكرون لأوامر الله سبحانه وتعالى. فجميع من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى العظيمة، وهي دخول الجنة. وأكرم بها من بشرى. الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لم يتغير طعمه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يبذل قصارى جهده في تطبيق ما أمره الله به واجتناب ما حذره الله منه. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. لذلك فإن كذلك انظر إلى بيان الفرق بين امتثال الأوامر واجتناب النواهي. اجتناب النواهي يجب اجتنابها جميعا ما ظهر منها وما بطن، لأن الإنسان يستطيع الترك، ترك سهل، لكن الصعب إنما هو ماذا؟ إنما هو الفعل. ولذلك قال في الفعل: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي أدوا ما تقدرون عليه. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك فرق بينهما، الطاعة الأوامر تأتي منها ما أقدرك الله عليه، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وليس هناك أمر مما أمر الله به يعني فيه معجزة أو فيه إعجاز، فيه يعني أن المرأة لا يقدر عليه أبدا، بل الذي لا يقدر على شيء يأتي بما يستطيع، يأتي بما يستطيع. بخلاف النواهي، خلاف النواهي فإنه يجتنبها جميعا: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى في الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. فهكذا المسلم يكون وقافا عند حدود الله، يكون وقافا عند حدود الله، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، لا يدري ماذا يعرض له. لذلك يجب أن يستعد دائما للقاء الله. تفضل. الفصل الثاني: في تحريم القول على الله بلا علم وتحريم الافتاء في دين الله بما يخالف النصوص. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، وغير ذلك من الآيات. هنا مصنف رحمه الله بعد أن فرغ من الفصل الذي يأمر بالطاعة وهو مفتاح كل خير، إذا أطاع المسلم ربه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل المأمورات وترك المحظورات، فإن عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يقول وفيما يفتي به الناس. ذلك أن الفتوى شأنها عظيم وأمرها خطير، وقد يفتي الإنسان بكلمة أو بأمر ليس عنده فيه علم يوقع غيره في متاهات لا تحمد عقباها. وقد كثرت الفتاوى في هذا الزمان والمفتون، ولذلك يجب أن نقف عند هذه الفقرة وقفة يتأمل فيها مدى مخالفة الناس لهذا الأمر، وهو أنهم يعني يتجرؤون على الفتوى بغير علم. وقد سمعتم الآيات مخيفة جدا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمره. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهكذا الآيات كثيرة تحذر تحذيرا قويا من الافتيات على الله، لأن الذي يفتي في مسألة فهو يتكلم إما عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عنهما. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ألف كتابا من كتب سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالذي يفتي ويتكلم من العلماء إنما يبلغ حكم الله للناس، ولكن هو له أحوال، إما أن يكون أهلا للاجتهاد فيجتهد ويصيب فله أجران، وإما أن يكون أن يجتهد وهو أهل للاجتهاد فيخطئ فله أجر واحد، وإما أن يحكم بالجهل فله فعليه وزر عظيم، بل هو من أعظم الأوزار. ستأتينا أحاديث منها قصة يعني الذين أفتوا بغير علم كانت النتيجة وخيمة، كما سيأتينا في قصة صاحب القتل، وأيضا في حديث جابر في مسألة التيمم وغيرها. والمهم أن نعلم أن القول على الله تبارك وتعالى وبخاصة في مجال الفتوى أمر عظيم يجب الاحتراز منه ويجب التحقق منه. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءهم من يسألهم يتدافعون الفتوى، كل منهم يقول اذهب إلى من؟ إلى فلان فهو خير مني، كل منهم يقول اذهب إلى أخي فلان فإنه خير مني. ثم إنهم لا يتجرؤون، أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو يسأل عن معنى الأب في قول الله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا، فيقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تبارك وتعالى ما لا أعلم، أو بغير علم، أو كما قال رحمه رضي الله عنه وأرضاه. وسئل في مسألة في السدس فلم يقض به حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف وغيره أن الرسول قضى بالسدس لمن؟ للجدة. وهكذا في مسائل كثيرة. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب الموطأ العالم النحرير البطل المغوار الجيد المحدث الفقيه يسأل عن 40 مسألة فيجيب عن 2 ويقول في الباقي لا أدري. فلما قال له السائل أنت الإمام مالك أتيناك من مكان كذا وكذا ثم تقول في كل هذه المسائل لا تدري، قال له اذهب فأعلم في الأمصار وقل لهم إن الإمام مالك لا يدري. فالفتية خطيرة يا إخوان، وبخاصة أننا الآن وجدنا من يتجرأ على الفتية بغير حق وبغير علم وبغير هدى وبغير برهان. حتى الصغار والنساء ومن ليس أهلا، يعني تكلمت الرويبضة إذا أسند الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. جاءني أحدهم يوما ما ممن أثر فيه المنهج الحدادي الذي لا يترحم على الأئمة ويتنقصه، لو قلت له ابن حجر رحمه الله يغضبون عليك، من الفرق والنحل التي ظهرت في هذا العصر وما أكثرهم لا كثرهم الله، في كل سنة تطالعنا نحلة. جاءني أحدهم وقال إنه يريد أن يؤلف كتابا عن الإمام بن حجر مبتدعا. قلت له ومن أنت؟ قال أنا طالب في الصف الثاني الثانوي. قلت له فناديت أحد مشايخنا الشيخ علي بن ناصر وقلت له اسمع ما يقول هذا. فقلنا له يا أخي أو يا ابني اذهب وادرس وتعلم وتفقه وعليك بدراستك وخذ الثانوية ثم ادخل الكلية ولازم العلماء ولا. ثم بدأ يناقش في أمور لا يدركها، يقول أليس ابن حجر أشعري؟ سألناه وإذا به لا يعرف مذهب الأشاعرة ما هو، فقد قيل له هذا فتلقفه، يعني نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد ناهيك عن مفتي عاد المفتين للقنوات الفضائية التي انتشرت هنا وهناك عبر الإنترنت وغيره الذين يقولون على الله بغير علم والعياذ بالله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنا أعتقد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفة، أنا أعتقد أن من أعظم تلك الكلمات هي الفتاوى. نعم، من أعظم تلك الكلمات التي تردي صاحبها في جهنم 70 خريفا هم الذين يتجرؤون فيسألون فيفتون ويقولون على الله بغير علم والعياذ بالله. وستسمعون في الأحاديث مزيد بيان وتحذير من التجرؤ على الله عز وجل. نعم فضل. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف بالمدينة وهو يتوكا على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. وفي من حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن اليهود أن يمتحنوه بهذا السؤال عن الأمر الغيبي، وهم يعلمون أن الروح من أمور الغيب، صحيح أنه يتردد بين جنبيك ولكنك لا تدري ما هو ولا تدري كنهه، غير أننا نؤمن أنه إذا خرج يتبعه ماذا؟ البصر، فهو شيء محسوس موجود، لا نقول الروح شيء غير موجود، هي أمر موجود، جسم لطيف شفاف لا يعلم كنهه وشكله إلا الله، يسري في الجسم كسريان الدم في العروق وكسريان النار في الهشيم، لكن أنت لا تدركه ولا تحس به، غاية ما هنالك أنك ترى فلانا حي وفلانا ميت الذي فارقته الروح، لكن صاحبها إذا فارقته يدرك ذلك، ولذلك يشخص إليها بماذا؟ ببصره. ثم هي يعني لها مادة معينة يعلم شكلها رب العالمين، ولذلك توضع في كفن من الجنة وحنط من الجنة، أو توضع في المسوح وهو كفن من النار والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما جاءه وحي في هذا، فلما نزل عليه الوحي أخبرهم بالوحي ولم يزد على ذلك. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي مخلوق من مخلوقات الله التي خلقها كما خلق الأشياء كلها بأمره وهو قوله كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلماذا لا يتجرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى على الفتوى؟ بعض الناس الآن يقول مباشرة مجرد ما يسأل يجيب، وليس عنده استعداد أن يحيل علم ما لم يعلم إلى عالمه. نعم. وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين لما جاءت به على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفيه عن جابر هذه القصة خلاصتها أن يعني رجلا اسمه عغيمر العجلاني اتهم زوجته بشريك نعم ابن سحمان، فأنكرت الزوجة وقد حملت، فنزلت فيهما آية ماذا؟ الملاعنة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتلاعن الرجل والمرأة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق الأبدي بينهما إلى الأبد، فرق بينهما إلى الأبد. ثم جاءت به على الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به خدلج الساقين كذا، على وذكر بعض أوصاف، فهو لشريك سبحان الله. ومع ذلك جاءت به على الوصف الذي هو غريب، فهو لشريك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم بذلك، فهل حكم بعلمه أم اكتفى بحكم الله؟ اكتفى بحكم الله، هو يعلم الآن أن الرجل ليس لعويمة، ويعلم أنه لشريك، وجاءت به على شكل من؟ على شكل شريك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما كان لكان لي معكما شأن، معها شأن، يعني لو ما كان من الملاعنة. ولذلك قال أهل العلم إن القاضي لا يحكم بماذا؟ بعلمه، وإنما تحال إلى قاض آخر ويكون شاهدا أو نحو ذلك، مما يمكن أن وإن غلب الأمر على عليه حكم بما ظهر له أو بما أثبتته البينات، والله يتولاه. نعم. وفيه عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. الله أكبر. وعلى هذا يعني بناء على لم يفته من تلقاء نفسه حتى نزلت عليه آية الإرث، وهو قضاء، رجل مريض بين الحياة والموت، والله أعلم. وإن كان قد عمر رضي الله عنه بعد ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه حتى نزل الوحي. نعم. وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقبل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: بما أراك الله الآية. وترجم رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن عمر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد أن أعطاهم انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. يستفتون فيفتون. نعم. وحديث سهل بن حنيف قال: يا رسول، يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، لقد رأيتني يوم أبي جندل، لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. يوم أبي جندل، أبو جندل بن سهيل ابن عمرو رضي الله عنه، حيث إنه رد بموجب المعاهدة التي جرت في صلح الحديبية، فقال هنا يقول: اتهموا الرأي، يعني يقول لو رأيت، يعني يقول خيل، أو يعني وسوس له الشيطان إلى درجة أنه أراد أن يرد أبا جندل، أن يعترض على رد أبي جندل. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يعلم أن أبا جندل وغيره ممن ردوا سيقضي الله بشأنهم أمرا، وسيفتح الله عليهم مكة، وسينقذهم من براثن هؤلاء. فلذلك قل: اتهموا أنفسكم، يعني الإنسان قد يبدو له رأي ثم تكون العاقبة على خلاف ما بدا له. نعم. وعن خطبته صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أن يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. والمقصود إذا علمنا أن خير الهدي كتاب الله، وخير الهدي كتاب الله، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نرجع إلى رأي أحد كائنا من كان طالما وجد كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويرجع في هذا إلى فهم العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك فإن المسلم يعني يجب عليه أن يتحرى الصواب فيما يقول، سواء في مجال الفتوى أو في مجال الشهادة أو في مجال نقل الأخبار. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ومن يعني حدث بحديث يعني يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين. فإذن يعني ولا تقف ما ليس لك به علم، الآية صريحة في هذا الباب، وبخاصة إذا كانت تتعلق في ما الأحكام الشرعية أو في العقيدة أو في مسائل الدين، فإن الأمر خطير. وصل الأمر ببعض أصحاب النحل إلى أن يكذب على الله وعلى رسوله، ويقول إنه يكذب له من أجل الدعوة، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. نعم. وروى أبو داود عن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع الضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنين كذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. الله. يعني نصيحة معاذ هذه رضي الله عنه بعد أن بين أنه سيأتي أناس يتجرؤون على القرآن فيتكلمون فيه بغير علم، بعد أن يبذل لكل الناس ويحصل ما يحصل من التوسع فيدعي كل العلم حتى النساء والصبيان والصغار والكبار والمنافقون، يعني كلهم يدعي أنه عالم، فإذا وجد أن الناس لا يقتنعون بالعلم الشرعي يقول لما لا أحدث لهم أمرا إذا سمعوه أقبلوا عليه، فيحدث لهم من البدع ما الله به عليم فيقبل الناس عليه، لأن الناس في الغالب وبخاصة العامة خلف كل ناعق، وبخاصة إذا كان الأشياء السهلة يعني التي تهواها النفوس فيها طرب فيها. الآن كيف مال الصوفية إلى الغنى، وكيف مال يعني غلاتهم الصوف إلى الرقص واعتباره دينا وذكرا لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، لأنه يوافق أشياء النفوس ويوافق أشياء تهواها نفوس البشر، النفوس الضعيفة التي لم يتمكن الإمام من قلوب أهلها وليس عنده حصيلة علمية تحميه أو تحصنه، فيقع في هذه الحبائل فيعني تزين له الأعمال. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، الشيطان سول لهم وأملى لهم، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أصبر لحظة يا رب. فلذلك يعني نصح معاذ وقال إن الحق عليه نور. سبحان الله، والله لو تأملت بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة وبعض الفتاوى الضالة وبعض الفتاوى التي تخالف الحق، يعني تجد أن قلبك ينقبض من خلال سماعك لها. فالحق أبلج والباطل لجلج، الحق عليه نور يعرفه المرء من يعني المؤمن الفطن الفاهم من خلال يعني نبراته. ثم إن مثل هذا لا بد أن يحصل منه ما يكشفه، لأنه ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. فلذلك يتنبه لمثل هؤلاء، فحذر منهم معاذ رضي الله عنه وبين أنهم واضحون، ويعني خصوصا الذين يتقعرون ويكثرون التقعر والتشدق وكثرة المبالغة في الأشياء والتكلف والتنطع والعياذ بالله، حتى يصبحوا يعني بهذه التنطع وبهذا المبالغة قد يبهرجون على بعض الناس، ولكن لا ينطلي هذا على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.